تحس ان لما نوصل لعام 20 ورا لا يا سنة هيك يعني السنة بالاهم فالاقل يا فانا اول سؤال انا عارف في مجموعة ما خدتوش اقول بسرعة للبوس في خمس ستة على قبل ما يخلص حتى شوية تعبيرات كده صفحة إعلام ثالث صفحة 10 أمينوريا وإما أمينوريا عن توقف الإنستريشن لو بنت ما جالهاش خالص المنار يبقى فاينل أمينوريا الحالة دي هيبقى كل السكند تكس تعرف كام والبريك بتاع دراير مفيش عندها إيه مش كامل تاكل الطبقة بطل ويبتدي نظام الحلو عشر سكند ري أمينوريا أهم سبب ليها في العالم قلنا الفريكونسي إن أنت مشاهدة يعني واحدة تبقى عندها الانستويشن وغالبا حامل ملهاش علاقة بإنها متجوزة ولا مش متجوزة لأن الحمل مش بالوالد الحمل طرق ثانية خلاص؟ طيب لا مش هنقول الكلام الحمد لله مرات مش هنا النهارده طيب يعني انت دي التورمنت كون هتقول لك مش متجوزه دي ما تمنعش انك تقول لها مخطط تجيب عين الدول ما تقولهاش طبعا خليك مهذب هتعمل ايه بس احنا محتاجين عين الدول عشان نعرف سبب الاجنبي انت بتعمل فيتنس تيست مش مايك يا في حبيبي خلاص ثاني حاجة emotional stress فدي يعني هي pregnancy ثم pregnancy ثم pregnancy ثم أي كلام emotional stress مرض في الهيبوثالاموس والبيتيوتري والأوفري أو من البوز البوز طبعا سهلة طبعا يعني واحد على سن 50 وانت من السوشيال وقفت أكثر حاجة متوقعة إنها من البوز طيب إيه الفرق بين هايبومنوريا وأوليبومنوريا؟ لو الأماونت بتاع الإنستريشن قليلة تبقى هايبو لو بتيجي كل 34 يوم 35 يوم تبقى أوليجو الفريكونسي قليلة لو بيحصل لها بليدنج ما بين التو بيريود في نص الشهر بيجي عليها بليدنج يسموها منستروراشيا ودي سببها هرمونال ديستربنس فناس كتير قوي بيجي لها الإنستريشن بألم دي اسمنورية تبقى تعبانة قوي في وقت الإنستريشن ودي بتتصلح بالزواج يعني بعد السكشوال براكس بيتصلح لو ابنورمال بقى ريحته وحشه خالص في انفكشن حاجه زي كده سموها مينوراجي ده كله قراءه يعني نيجي بقى عندنا النهارده عشان موضوعات اول موضوع من الفوز ده قلناه المره اللي فاتت بس هنقوله تاني للناس اللي ما سمعوش هي توقف ستوبج اوف سكشوال سايكل وده بيحدث عن سن 45 ل 50 طيب في جمله مهمه بينما قصي يفضل عشان تفتكرها ما حقيقي ان البيوبرتي البدايه بتاعتها هنا طيب خلاص المسؤول عن البيوبرتي هو لازم خلاص احنا ما بتبداش تطلع جوناد اوتوبين ليسنج هرمون غير في وقت البلوغ انما المينيبوز مش سببه الهيبوثالاموس وقفت المينيبوز سببه الاوفري الاوبري هنا من البوز والاوبري الاوبري خلصت الاوبري خلصته كلهم حصل لهم ديجنريشن وعليه يبقى ما فيش فولج وعليه سؤال شافه مهم جدا هرمونال تشينجز من البوز ما فيش فوليكل هيقل الايستروجين بروجسترون نمره واحد بس ليه؟ بالنيجاتيف فيدباك يزيد الجونادوتروبين ريتنج هرمون تزيد المينيبوز مش تقل وعليه يزيد الجونادوتروبين اف اس اتش ال اتش تزيد مش تقل بس ما فيش سيرش طب الكولري ما فيهاش فوركل خلصتها بس فيها انترستيشال سيلز اللي هي تعادل الانترستيشال سيلز في التست لان هم عصوم واحد باي بوتنشال فايبوزا جونات طلع عندي بس التاس المينيبوز يبتدي يزيد شويه خفيفه كده الهير بتاع الفيس يبقى الهرمونال تشينجز اربعه ده سؤال مشهور جدا في المينيبوز يبقى الايش البروستون قل والثلاث حاجات زادت ولاتو في ليزنج هرمون ولاتو في اندروجين ده سؤال مهم ايه المانيفستيشن البروز يعادل كاستريشن الميل بعد البروز، كان الاوفري وقت كان هو تشاد يبقى ستريتي وفايل وسكن زي ريس متخلف خلاص، وده هو القصد الالهي منها. الست بعد سن 50 ما تتحملش تبعيات الحمل والرضاعه، ست كبيره ربنا يرحمها بالكلام. السكن سكس اورجنز والكاركتر ريجريس تبتدي تقل شويه، ويجي لها هوت فلاشز اللي هو اشعاع حمار وسويتنج شهوره جدا، واخطر حاجه البونز لان الكيسو بيقوي البونز لما يختفي يبقى في اوستيوبورز. وعرفها ليك انت في فقره المعلومات العامه مش عليك، 7% من الفيميلز في المينيبوز العظم بيتكسر بسلايد تروما، خطه تافهه هتلاقي العظم اتكسر. طيب اوستيوبورز دي اهم مشكله في المينيبوز، وطبعا تتابع وش البارو فبيحصل لها سايكولوجيكال ديستربنس. العلاج نقلبه زي المينيبوز بتاع الميل. ليه الميل الناس مش واخده بالها ان في مينيبوز عندهم؟ لان التستوستيرون بيقل بطريقه جراديوال مش صادق. طب خلاص ندي احنا الست ايستروجين ونعمل له جراديوال تابرينج يعني نقلبه شويه شويه، طب بدل ما هو صادق نقلبه الى جراديوال فتتحمله. كفيت طبعا تاخد ميلك وكالسيوم عشان بص في ادويه طبعا دلوقتي رهيبه، كانت ميلك وكالسيوم ده فوق البيع، يعني في ادويه بتمنع الاوستيوبروس مشهوره جدا، فاي حد عنده اوستيوبروس في دواء، ده مش كاف ميلك وفيتامين دي وكالسيوم وسايكو ثيرابي. ده اللي يبص كده عليه سؤال نظري غالبا ما يجيش، لا مش غلط بس نظري بس. كونتراسبشن نظري بس برضه موضوع مهم وورد وايد، بس احنا عندنا ديبيت هنا يعني ان البيفرز عندهم ايمان اكثر بس اللي هي انه الموضوع ده يتوب ربنا، وطبعا يعني في رايين حتى في نفس الموضوع. الاديان الثلاثه دي رايين ان العدل القوي احسن من العدل الضعيف، لكن الناس يقول لك لا ما نعملش كونتراسبشن، فهم سابوا الموضوع عندنا ما بيجيبوهوش سؤال ما بيسالوش يا مولانا، بكتبني عشان كده نظري، بس لو كنا بره تقول ده مهم جدا كونتراسبشن، لان الهند وقفت النمو بتاعها والصين بالكونتراسبشن خلاص، مفيش بقى في عدد ما بيزيدش لما تخطوا المليار الاثنين بقت كارثه لو تفتكر الكلام. دلوقتي في خمس طرق للكونتراسبشن، اول طريقه الناتشرال فاميلي بلاننج برضه يتابعوها تنظيم غرفة، مش هتاخد الست أي حاجة، بس حاجة خطيرة إن 80-90% سكسس ريت، وطبعا الناس مش عاوزة تخلف دي مش عاوزة فيلير، لأن فيلير يعني بقى في مشكلة عندهم، فده العيب الرئيسي، لكن الميزة إن ما تاخدش أي حاجة. لو ست مثقفة بيقولوا لها بصي الأوفن لابل تو بي فيرتلايزد لمدة يوم، فأنت المهم تعرفي وقت الأوفيليشن وتتفادي الجماع الجنسي كبيره كتير. وازاي؟ البيت سايكل بين حكيت لكم عنه، لما بيحصل بوك اوبليشن بيطلع وراها فيوسي سيزون بلاد هم مش كاتبين بتريتيت البريتونيوم، فبنات كتير بيجيلهم البيت سايكل بين، هو ده الاوبليشن. عاوز واحده واعيه. اثنين واحده كالشر تقيل درجه الحراره كل يوم، اول ما يطلع البروجسترون درجه الحراره بتعلى نص درجة هاف ادجري ان ذا سكند هاف، لان البروجسترون ثيرموجينيك. ثلاثة انها تلاحظ افراز عنق الواحد بيبقى فيري تيك، حاجات عاوزة واحدة فيري كالتشر ثقافة جدا. طب واحدة يعني نص مثقفة يقول لها بصي احسبي يوم ال 14 ده بتاع الاوبريشن، قبلها ثلاث ايام بعدها ثلاث ايام مفيش ممارسات جنسية، يبقى في اسبوع كده ضاع واسبوع تاني ضاع في الفيلم، يبقى نص الشهر ضاع، يبقى الطلاق احسن. طيب ده عيب الطريقه دي. ستي هرمونال سبريشن، ندي هرمونات في ثلاث انواع من الهرمون في الدنيا، يا ايستروجين بس يا بروجسترون بس يا ايستروجين اند بروجسترون. الايستروجين بس بيعمل ايه؟ ده بيشتغل على الأوفر، بيقلل الميزنج بوم وعليه يمنع الأوبريشن. يبقى الأوبريشن مش هيحصل، يعني يعمل لي أنا بلاد ميسايد. ده دي اثنين عيوب اليوم، بتاخدوا الست ثلاث أسابيع وتوقف عشان يحصلها الأوبريشن. ثلاث أسابيع كل يوم قرص. عيب الإيسو بقى في كلام كثير عليه بقى، يقول لك بيعمل نوزيا وبيعمل ضغط وبيعمل كانسر سيرفكس وحاجات زي كده. فالعالم اتجه للبروجسترون موضوع عرض، بس جت معاهم صح، اتضح ان يكون فيها بروجسترون بس تمنع الحمل. فبتشتغلش هنا بقى على الاوفري، شغل على الفاضل اليوترس والسيرفكس. تتخيل اندوميتريم لا يقبل الامبلانتيشن اوف فيرتلايز اوفر، ما يحصلش امبلانتيشن، وافراز عنق الرحم يبقى يسموه ستايل، يعني عدواني للسبيرم، تيك السبيرم ما يقدرش يعدي فيه. طبعا لو خدت قيس البروجسترون هتشتغل بالايه؟ فرتين. بس عيب البروجسترون سايد افكت مينيمال، بس في عيب خطير. ومن احسن الحاجات البروجسترون النهارده ممكن يحطوه تحت الجلد في الست، لما تبقى ستات الجاهلات ما تقدرش كل يوم تفتكر تاخد قرص، ساعات ما بتفتكرش، تحطها لها تحت الجلد تقعد خمس سنين يمتص من الكبسوله اللي تحت الجلد، خمس سنين ما تبقاش حامل، عايزينها تبقى حامل شيلها. بس عيب البروجسترون ان بيوقف المنستريشن، وستات كده جدا تتضايق وتبقى تنس لو حست ان مفيش منستريشن. ده المين سايد افكت. الايستروجين بتاخدها ثلاث اسابيع وبطل يجي لها منستريشن، ثلاث اسابيع وبطل يجي لها منستريشن. ده الايستروجين. والايستروجين برضه ثلاث اسابيع وبطلوا يجي لها منستريشن. انما البروجسترون لوحده تاخدها على طول فبيوقف المنستريشن. يبقى ده الحجوم المستخدم. الايستروجين بيلز الفكره بتاعته لطيفه قوي، انه حاكي السايكل. النص الاولاني الست عندها ايستروجين بس. النص الثاني ايستروجين اند بروجسترون. فالنص الاولاني تاخد قرص في ايستروجين بس. النص الثاني قرص في ايستروجين اند بروجسترون. وعلى هذا الاساس لازم يبقى الشريط مش علبه. وتاخده بترتيب معين. ان النص الاولاني في ايستروجين، النص الثاني ايستروجين اند بروجسترون. بنحاول ان نحاكي الطبيعه. الحاجه اللي عاملها ربنا عشان يبقى في مينيمال دامج. وبتشتغل بالطرق كلها. طيب ايه؟ احنا عارفين الايسو بيمنع الاوبريشن، البروجسترون بيمنع الامبلانتيشن وبيعمل هنا تيك سيرفايكال انفيكشن. اكثر طريقه مضمونه هي الحبوب، حبوب منع الحمل. دي اكثر طريقه فيها كريديبيلتي. يعني ما بيحصلش حمل. نيجي بقى الانتراتراين ديفايس اللي هو اللولب. ده برضه سكسس ريت 3% بس مش عارف زي اللولب. اللي هم خدوه عن العرب، العرب هم اللي اكتشفوا فكره اللولب، اللي هم الجمل، قصه الجمل هي الناقه اللي سفينه الصحراء عشان تحتمل مشق رحله شهرين ثلاثه في الصحراء دي، ما تبقاش حامل ولا مش هتكمل. فهم اكتشفوا حاجه انهم لو جابوا حجر وحطوه في الرحم بتاع انثى الجمل ناقه بيبوظ الاندوميتريوم فما يحصلش امبلانتيشن للفيرتلايز اوفر. طبعا الويسترن كلتشر تلقفوا الفكر، مش هيحطوا حجر فبيحطوا اللولب، خلاص لولب جوه نفس الفكر. وطبعا طوروه بقى يطلع حاجات يعني مواد كيميائية تساعد أكثر وهكذا. بس سكسس ريت 90%، يعني 10% من الحالات بينزل بيبي وفي ايده اللولب. اللي هو غلب أهو. خدوا قصة عزوز تمنعوني بيها كده بقول لكم. خلوها تقول. لأن غالبا البدلة بتاعت اللولب بتلف على أطراف البيبي. هتقول تيجي صح. الولادة بينزلوا معاها اللولب. خلاص كتحدي يعني. طيب ممكن نعمل لوكال ديفايسز. لوكال ديفايسز انك انت تحط كريم او جيلي في الفاجينا يموت السبير، سبيرمي سايبل أو في طريقة بقى بيعملها الميل يلبسوا الكوندوم، وفي ميلة تانية الكوندوم. أنا مش عارف إزاي هما بيكتبوا هذا الكلام يعني. Prevent sexual transmitted disease. الكلام ده بقى مش على جواز. عارف يعني ما هم هناك عندهم إباحية، إنما إحنا ما يصحش تاخدها. فاهم قصدي؟ ففي الجواز مفيش sexual transmitted disease. هم الكوندوم ده كل حتة في المطارات في الدنيا كلها عشان خاطر الناس اللي هي مش كويسة. هي صح المعلومة، أنت فاهم اعتراضي عليها إيش؟ احنا فاكرين هنا بنقول يا جماعه براكتي سكس مش البس كوندوم. هاوفر حتى الدين رد لما بقولها في اليو اس بقول لهم هذا الكلام غلط. الكوندوم يمنع السكشوال ترانسميتد ديزيز الايدز وفيروس بي و سي، انما اهم سكشوال ترانسميتد ديزيز وهو الهيومن بابيلوما فيروس اللي بيعمل كانسر سيرفكس في الفيميل وبروستاتايت إن ميل، وده أول سكشوال ترانسميتد ديزيز في العالم أكثره انتشار. لا يوقفه الكوندوم، يعني الغرض اللي هي ما تقدرش تتحداه إن أي ممارسة خارج الفورم أوف مارج خطر. حتى الكوندوم هيمنع الإيدز ويمنع الهباتايتس، لكن ما يمنعش الهيومن بابيلوما فيروس هو أكثر سكشوال ترانسميتد ديزيز في العالم، ما بيمنعوش الكوندوم. ده بالإضافة طبعا لو كله بتقطع ما منعش لا ايدز ولا هيباتايتس، يعني حاجة تانية. خلاص؟ انما ايوه ايه؟ ايه الفرق بين الحلال والحرام؟ تفتكر ليه؟ يعني فكر في هدوء كده يعني عرفتها يعني. اللي عرفتها الحلال اصله حرام. هو الفيروس ده بيعدي دون تطبيق فيروس قصد ايه؟ مفيش حاجه انك انت تعمل حاجه تقول خلاص يبقى احنا كده نعمل احنا عاوزين. لا، ربنا سبحان الله مفيش ما يقدرش. ايه يا عمرو؟ انا خلصت المراد اطلع لسه. الجواز هو الحاجه الحلوه. تضمن نفسك الجواز. لا ما نتكلمش عن نفسك، نتكلم عن الجواز. جوز. الجواز صح. احسن حاجه وزين ذا بوند اوف ماريج. وربنا اقر الزواج ما اقرش حاجه ثانيه. طيب. دلوقتي بقى ايه؟ خلصنا سؤالين. انا عاوز اخد ثالث سؤال مهم بعد نرجع بقى للفيرتلايزيشن في كام سؤال. بقى انا اهم سؤال فانكشن اوف بلاسينتا. شوفها لي فين دي. قبلها في سؤال على فكره. قبلها في سؤال اللي هو النون ديجانكشن. اهو صفحه 14. نون ديجانكشن. ده نظري بقى. نظري بقى. الوقت المفروض الفيميل اكس اكس والميل اكس واي. سوري اتفضل. ناضي بقى. اول سنه اتفضل اللي بعديهم ناضي بقى. الفكره كده ان لو الاثنين اكس ما يفكوش من بعض حياته ايه بقى؟ اللي هي هنا اكس اكس واي هي دي معلومه اكس ناضي جنب، والناحية الثانية هيبقى اكس او. صح؟ لو حصل ناضي جنكشن بدل ما اكس واي واكس اكس، في اكس مسكت في الاكس الثانية. فبقت اكس اكس واي ده ميل، واكس او ده فيميل. نمسك الستيم فلتر سندروم اللي هو اكس اكس واي، ميل ويز اكس اكس واي. نورمال ميل جينيتاليا، الجينيتاليا بتاعته نورمال. والتستوستيرون زي الفل اكيوبر هاي تستوستيرون اكيوبر، وبالتالي هيؤدي الى ديفلوبمنت اوف ميل كاركتر يعني شكله راجل. انما في حاجه واحده غلط عنده ابنورمال كونيفرس تيبيول فمش هيخلي وهاي انسيدنس اوف منتال ريتارديشن. فحتصاري أجيال في جملة واحدة، لا يخلف ومتخلف، لا يخلف ومتخلف. فإنما الأذر واي شكله راجل 100%، شكله إنما لا يخلف ومتخلف. إيه بقى عشان تتكلم، نيجي بقى الست اللي هي اكس او دي من تهدير عصر ابسن جونات، لكن عندها جينين اكسنجين تايب نورمال ديوريشن اكيوال، مش هيبقى عندها الفول بلوم بيكشر بتاعت الفيميل، يعني وضع اسود وصيان شورت ستيج وكونجينيتال ابنومانتس تانية مع الكتاجي، يعني حاجة تانية في القلب وما شابه، ده اللي هو ترنر سندروم. طيب هاتي بقى الفانكشنز بلاسنتا، بلاسنتا الفانكشن صفحة 16، بلاسنتا الفانكشن 5 نار اليوم مستعد. البلاسنتا هي الرئة، الأول وظيفة هي الرئة بتاعت البيبي ديفيوجن وجاز، بس يلاحظ ان البريشر ديفرنس نص النورمال، يعني انت لو كنت فاكر السنة اللي فاتت الأرقام كنت حفظتها لك، الأكسجين 40% يبقى الجرينيان كام؟ فيز والسيو 2 40 46، لو كنت فاكرين الأرقام دي بقيها 100 مرة يبقى الجرينيان 50، ده النورمال جرينيان. لما تعالى بقى نشوف الجريديان بين الام والجنين النص بالظبط، نص، فالاكسجين ماتيريال جراد 50 ل 60، الفيتال 20 30، يبقى الفرق كام؟ 30، يبقى النص مش 60. طيب ايه اللي يساعد الجنين بقى ان ياخد اوبشن مع ان الجريديان فاضي؟ واحد، ان الفيتال يبقى من عنده هاير افينيتي الاوبشن مقارنه بالاذر بلوجن، خدناها ان الفيتال هيموجلوبين الكونسنتريشن بتاعه اعلى من الادلت هيموجلوبين، اللي ما تكريت فاليو اعلى، ما تكريت فاليو اعلى معايا. دي السبب الثاني. ثلاثة، البورد افكت، ان الكاربودايكسايد بيطلع من الفيتال بيغير شكل الهيموجلوبين بتاع الام يخليه يسيب مور اوكسجين، خدناها بكده بورد افكت. اربعة، ان الفيتاس بيتلقى دم كتير جدا بالنسبه لوزنين هاي كاربون اوت، يبقى اربع اسباب بيعوضوا نقص البريشر جريدر في الفيتاس. الفيتا اللي بيبقى من عنده هاير افينيتي هاير كونسنتريشن، وبعدين بيجي له دم اكتر والسي او 2 بيخليه سيب اوبشن اكتر بورد افكت. سي او 2 ناخد الفرق 2 ل 3، ثلاثة يبقى برضه نص الايه؟ ستة. فأتمنى أنا بفتكرها كده بجملة واحدة، إن الجريديان ما بين الماتيرنال فيتس نص الجريديان اللي موجود ما بين الأرتيريال والتيشو في الأرض. بس إيه اللي بيعوض سي أو 2؟ عارفين سي أو 2 ده صعب أوي يتأثر، لأنه 20 تايمز مور سوليبل إن ووتر ذان أوكسجين. يبقى البلاسنتا هي الرئة. البلاسنتا نمرة 2 هي الجهاز الهضمي. الأطفال الذكي هنا لازم أحط خمس عناوين، كربوهيدرات بروتين فات فيتامينز ومينرالز. كربوهيدرات طول عمر الجلوكوز بيعدي بالفاسيليتيد ديفيوجن، لأنه في الأم أعلى من الفيتا، بس ما عندوش ليفر لسه ستور الجلايكوجين يخزنها في البلاسنتا. في البلاسنتا يبقى الجلايكوجين يبقى ستور في البلاسنتا. نيجي البروتين، طول عمره الامينو اسيد هو عاوز بقى بروتين كتير، ده بيبني نفسه اساسا بروتين مش كربوهيدرات، كمان الوضع معكوس. البروتين في الفيتاس اعلى الامينو اسيد ليفل لازم يبقى عالي قوي، ان هو ده اللي بيعمل جروث. بروجرام صغير يبقى لازم يبقى بالاكتف ترانسبورت. جلوكوز في الام اعلى، هو ما عندوش نشاط زي الام عشان يحتاج جلوكوز نفس الليفل، فالجلوكوز عنده عوض بس ينتقل من فاسيتيتد ديفيوجن. لما يبقى عنده اعلى ان هو بيبني نفسه يبقى بالاكتف ترانسبورت. طب والفات صعب قوي قوي يعدي التسلسل، نو وعليه وعليه الفات soluble vitamin اللي بيدوب في الفات يعدي بصعوبة. وعليه خدنا السنة اللي فاتت ان النيولي بورن بيبي ما عندوش فيتامين كي كافي وقف النزيف. الفيتامين كده مهم الكورتيزون من جروب. فما اتطهرش ولد لسه مولود. لان مرور الفات كان صعب. مرور الفات سولو الفيتامين صعب. ما فيش فيتامين كي يعمل الكورتيزون من جروب. طب الوصف السولو تعدي بالسيمبل ديفيوجن. ما عدا بي 2 سي بيعدوا بالاكتف ترانسبورت. طب نيجي المينرالز. طول عمر المينرالز المونو فيلنت يعدي بسهولة والبولي فيلنت يعدي بصعوبة. ده قاعدة عامة. المونو فيلنت حادي التكافؤ بسهولة. البولي فيلنت بالاكتف ترانسبورت. يبقى لما اقول البلاسيستا هي الجهاز الهضمي يبقى لازم احط كام عنوان؟ خمس اللي هم الخمس اكلات. كربوهيدرات بروتين فات مينرالز فايت. بس تفكر واحنا هنا ما بنقراش بيض فكر. ده الفرق. الوزن يجي اللي في ناس اقل نشاطا من الاوفر يبقى جلوكوز اقل يبقى فورمار فلور يبقى الفيوجن. بس طول عمره جلوكوز بيتشال بس بتبتدي الفيوجن. انما لازم الامر يقدم اكل لان ده بياكل اوفر ما بتبنوش يبقى اكتف ترانسبورت. الفات صعب يبقى الفات سولو والفيتامين صعب. الموصل سولو كلها ريسبت الفيوجن ما عدا بي 2 سي. طول عمر المينرال المونو فيلنت والبولي فيلنت صعب. يبقى في فكره بدل ما في حاجات عماله تحلل انت تفهم كثيرا تحفظ قليلا. طيب انت سته هي الكلى يعني باللغه العربيه بتهيئ وتطلع اهم ما بتدعي اللي هو لما بيجي تقول عندك فشل كلوي اليوريا والكرياتين. ومين اهم؟ مين اهم كطبيب؟ الكرياتينين. ده النهارده نعمل لك غسيل كلوي ولا لا؟ بالنسبة للكرياتينين والبوتاسيوم. لو البوتاسيوم طلع فوق 6 الكرياتينين فوق 1. لا مش فوق 1 ما يغسلوش قبل 7 حتى بعد وقت يخزنوا دول 7. تكن البوتاسيوم 6 والكرياتين 7. لو واحد لو البوتاسيوم وصل 6 والكرياتين 7 لازم العيان تحطه على ارض الشيل. طيب بروتكتيف فانكشن اوف بلاسينتا دي جديدة بقى. دي مش ماشية مع الوظائف العادية. يعني قلنا هي الرئة هي الكلى هي الجهاز الهضمي protective function defeatless barrier. هنا بقى جالي الصفحة اللي قبليها ونقرا مع بعض التسلسل. البارير ده بيتكون ايه من فور دولار صفحة 15 تحت كده عليها شفا مهمة أربعة لير. تروموبلاست يعني الخلايا المغذية اللي هي البلاسنتا. تروفو يعني مغذي وبلاست مخلط. اللي بيغذي الشيء اللي بيتخلط اللي هو يبقى الخلايا اللي بتغذي الجنين في البلاسنتا اسمها تروفو مغذي بلاست اللي بتغذي الحاجة اللي بتتخلط من الجنين. الاوتر موست لير اسمها سينتيكال تروفوبلاست. فانا علمتها لكم ليه؟ ان 100% الاوتر موست لير في البلاسنتا هي دي اللي ماسكه في اليوترس. يعني الانر مش هي اللي ماسكه في اليوترس. الاوتر هي اللي ماسكه. طيب ازاي؟ فالسينتيتيا لير تبقى هي سين سين يعني اتصال. لما علمتكم اول كلمه في سين اس ساينابس جايه من كلمه سين يعني اتصال. فيبقى اول لير الاوتر لير هي السين سينتيتيا تروفوبلاست. طب وميزو طول عمرها ميزو يعني ايه؟ ففي الانكايما اللير يبقى دي الميدل. السايتوتروفوبلاست بقى تبقى دي الانر لير. لا دي لير تبع الميدل. البلاسنتا البانير مش كله بلاسنتا. في لير تبع الميدل. الاندوثيليا بتاع الكابيلا بتاع الميدل دي ضمن البانير. ضمن الايه؟ البانير. ده سؤال الشر. ارجع تاني بقى تشوف البانير ده ويمشي ايه ويساوي ايه؟ تفكر بيقول وراء الخلق خالق توكسين وانتي توكسين. افتكر ربنا مش البلاسنتا هيفوت مين؟ فوت انتي توكسين وما يفوتش توكسين. طب والنبي بالاشاره دي افهمه. بص الايدي الميلوجرامين ام اس والميلوجرامين جي. مين اللي يعدي؟ جي. وقلنا كان بيعمل باسيف اميونيتي. وكان ساعات يطير البيبي لان الار اتش انتي بوديز نوع صغير، لانما يلقي بأولى يومين البيبي لان الانتي بوديز نوع كبير. الاب اختلاف ما بين الام والاب، الاب او ما بيعملش حاجه لان الاب ده ايبيوسيس، يبقى اكتب لي ده ايبيوسيس جنب الاب ده ار اتش الاي بي او. ABO خلاص، وكتب لي جنب ال RH الباسيف اميونيتي. هنا بقى حاجة لو يمكن تفاديها، البكتيريا كتيرة ما تعديش، انما الفيروس صغير يعني دراج ويعمل بانفورميشن. واشهر فيروس كل البنات حافظاه جيرمان بيبي، حافظة الألمانية. ده لو أي جنين جاله حافظة ألمانية ليجال ابورشن لازم يفحص البيبي، لان موست لايكلي بيبي رب، فمش هنفاجئ بقى بيبي نوع كراب البيبي بتتلخبط خالص. ليجال ابورشن وورد وايد حظر المنيع لازم يفحص البيبي على طول لو الام جات لها حظر المنيع. طيب اهم وظيفه اللي دخلتها بتيجي لوحدها ليه؟ ان احنا بنلبس الدوكراين، الدوكراينال فانكشن اوف بلاسيكا جنب نمرة خمسة كده خمسة. حلوة ماشي، خمس مجموعات في الهرمونات في نمرة خمسة. طيب احفظوا الاثنينات، هيومن كوريونيك جلانوتوبين وهيومن كوريونيك سوماتوماموتوبين. يعني الفكرة اللي جميل يطلع التستيرون يساعد السكس والشيء. كده النادي عليه عملي، هو كورجراتو ميتا تحفظه صم في العمل صم، ان الشيت لازم يجي ليش قال مفيش بره شيت مجاش فيه هو كورجراتو شيت. انتوا عندكم تحليل في العمل في شيت وفي دلوقتي بقى العملي اساس النظر. وبص معايا ده لو في ست عندها هيومن كورنوجرافي بي يبقى عندها خلايا نشيمه يبقى حامل. بروجستيرون اذا اندكس اوف اوفيليشن، هيومن كورنوجرافي بي اذا اندكس اوف فريكونسي. اي ست عندها هيومن كورنوجرافي بي يبقى حامل. لان اسمه افهم هيومن كوريونيك، كوريونيك يعني طالع من خلايا النشيمه. لو فاهم تكنولوجي واحد عندها مشيمة تبقى حامل، يبقى البروجسترون دليل ان في بوم اوفيليشن قابلة للحمل. اي جميل عندها بروجسترون يبقى عندها بوم قابلة للحمل، انما عندها هو كورونات وفي تبقى حامل. يبقى كل بريجننت تيست وورلد وايد في العالم ديبند اون ذا ديتكشن اوف هيومن كورونيك جونادون بروفي. طيب هنا بيظهر في البلاد بعد قد ايه؟ ويظهر في الجواب بعد 6 ايام وفي اليورين بعد 14 يوم. تحفظ الارقام دي صم، يبقى الجواب بعد 6 ايام هتجيلك في الشيت، بعد في اليورين بعد 14 يوم. توصل البيك هيغلطك يقول لك باي ذا اند اوف بريجننس، لا بيوصل البيك بعد 7 ل 9 اسابيع 7 to 9 weeks of pregnancy reach the peak مش باي ذا اند اوف بريجننس. طيب بيتكون من 2 سب يونتس الفا وبيتا سب يونتس. خلاص طبعا الالفا سب يونت زي الاف اس اتش والال اتش والسي اس اتش كمان، البيتا الاهم زي الال اتش، وعلى فكره هو عموما يعتبر زي الال اتش زي الجراج بروتون. وعشان كده الوظيفه الاساسيه بص بص يوتيل الكوبر ايه يوتا ده محتاج مين يوتايز، ويطلع تستوستيرون ده محتاج مين يعني. لو قال لك هو مين هو زي الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش، بس زي مين اساسي؟ يعني اقوى حاجه عنده زي الال اتش. يبتدي يظهر في المربع 6 ايام، يعني ممكن اعرف ست حامل من البلاط قبل اليورين. اليورين بعد 14 يوم وما يوصلش البيك باي ذا اند، يوصل البيك 7 ل 9 اسابيع. طيب يبقى اول نقطتين واحد واثنين خدهم مع بعض في الفرق. 3 و 4 و 5 خدوا مع بعض. 3 و 4 و 5 لا اكشن على اليوترس مش على الجنان. فعلى اليوترس بيعمل ايه؟ بيساعد الجروث اوف اندوميتريس وستورج اوف نيوتريس. بيساعد الانفلانتيشن اوف فيرتلايز اوفر والفورميشن اوف بلاسنتا. وبيمنع الفيتال ريجكشن. يبقى تقدر احفظهم ازاي الخمسه فانكشن؟ اثنين واخدهم من الاسم اللي هم الاهميين الاهم اللي هم جنان وكريم. بس في ثلاثة ما همش على بولاد على يوتيوب تعمل اورجانيزيشن انفورميشن على الاستهلاك، ما تحفظ خمس تحفظ اثنين. انا بفكر اثنين هو بولاد وبيتي بروح لبولاد قرب وبعيد، لكن دراسة اسمه بولاد وبيتي ليه ثلاث وظائف جوه اليوتيوب، يعد الاندوميتريوم وبعدين ياخد يعمل لها امبلانتيشن انفورميشن بلاسنت ويمنع الفيتال. حتى لو حتى شرحتهم بالترتيب لو عدتها ثاني هرسمهم بالترتيب بتاعي مش اللي هو في الكتاب. ان الاول الجوليترا بعد البرونتيشن بلاسنتا طبعا يمنع الريجكشن. طيب هنا بقى في سؤال تاني نظري جميل قوي. وما كان اكتبه هنا اكتبه لي فوق الهامش. جيب ان اكونت اوف جلاد اوتروبين 90% من الدفعه هتتكلم على البيتيوتري جلاد اوتروبين و10% بس هيتكلموا على البيتيوتري برضه والبلاسنتا جلاد اوتروبين. كده انا ما كتبتش هذا السؤال مع التليفون، لان عاده اما بتنسى بقى خلاص بتذاكر كل حاجه ويجي لك جلاد اوتروبين كل الناس تكتب بيتيوتري جلاد اوتروبين وينسوا البلاسنتا جلاد اوتروبين. فانتوا فقط باذن الله لو في سؤال جلاد اوتروبين هتكتبوا بيتيوتري اس بلاسنتا، تكتب الفقره دي مع التليفون. طيب نيجي الثاني اسمه هيومن كوريونيك سوماتو ماموتروبين. يبقى الاسم واضح سوماتو مامو ستة لما بتبقى حامل بيكبر حاجتين اسمها والبريس سوماتومام. عشان كده ليه الاسم الاشهر دلوقتي يقول لك ايه؟ ان هو زي الجروث هرمون او بيكبر الجسم وزي البروث لاكتين، يعني لو عايز تو هرمون الاسم الثالث بتاعه يسموه كوريونيك جروث هرمون برولاكتين. يعني الجروث هرمون البرولاكتين اللي طالع من يعني كوريونيك تاني كوريونيك يعني يعني الثالث فشيمة فشيمة اللي يقول انها كورال يعني فشيمة لانها كانت بتغذي الرز والكورس. فده الجروث هرمون والبرولاكتين بتوع المشيمة ده الاسم الاشهر. وطبعا اولاني هيومن كورونيك سوماتو مامتو بيبر مفهوم سوماتو مامتو سوماتو جروث هرمون ومامتو. يبقى الاكشن بتفهم يبقى على البريس بيعمل بريس ديفلوبمنت، على الجسم بيعمل بروتين ديبوزيشن وبروفايد الجلوكوز والفيتاس عن طريق بيزود الفري فاتي اسيد في المدر وبيقلل حساسيه الام للانسولين. خلاص فما تحرقش الحاجات دي فاديها الفيتاس. طيب يبقى احفظ واحد مع اثنين روينهم في البيت نفس اللون هيومن كورونيك مره جوناتو بيت ومره سوماتو مره بروتين. المهم مين جوناتو بروتين اللي عملي والواحد سؤال نظري يتكلم عن جوناتروفين. نيجي استروجين اند بروجسترون. الاستروجين والبروجسترون كما الهيومن كولوجراتروفين بيطلعوا من السنسيتيال بروفوبلاست من فاكر بالفيك السنسيتيال بروفوبلاست دي الاوتر موست لير ولا الانر لير في الفاسيلا اوتر موست لان السن يعني يتصف فاني لير في الفاسيلا هي اللي ماسكاها الاوتر موست. الايسو ليه يطلع ايسو من تاسنتا؟ البيبي بيكبر لازم اليوترس هو كمان يكبر ولا فرقة؟ مش هقول بيبي يكبر اليوترس زي ما هو صغير جروث اوف بريس جروث اوف بريس دايرة حوالين الصدر اساسا الايسو ده بتاع الديب الصدر. في بعد كده باذن الله ولادة فدي ريلاكس البيبي كليجر ده هيساعد ولادة وهيزود الاوكسيتوسين ريسبتور نيوترال لاجعد ولادك. انا احفظ ثلاثة اربعة مع بعض توطي جنبهم ولادة. والايسو ده بيعد الولادة بطريقتين ريلاكس السيل سيجمنت السيل كده يديني نص سنتي بيجي يتزفرط منه وبيزود الاوكسيتوسين ريسبتور بيعد الرضاعة. بعد كده اكتب جنب جروث بريست بلاك يعد الرضاعة وبيكبر الريس. اما البروجستيرون فبيساعد الديسيديوال سيلز ديفلوبمنت اللي هي هتبقى في الاسنت وبالعكس بيقلل البراين كونتراكشن خدناها قبل كده لانه بيقلل الايست من الريسبتورز خدناها ازاي بيقلل وبيعمل هايبر بولاريزيشن للناس اللي مذاكره. البروجسترون ده لما ست تبقى هتسقط وعاوزين نمنع التسقيط عاوزين نمنع انقباض الرحم حتى لا ينفض الجنين علاجها نقول لها ديفريت وبروجسترون. اديني علمتها لكم ست نزل عليها نقط دم وهي حامل وخايفه تسقط البيبي نامي وخدي اقراص كوليسترول هيمنع انقباض الرحم بطريقتين هيقلل الايستروجين ريسبتورز وهيعمل هايبر بروجستيرون. علاج الاجهاض هو بروجستيرون عشان تبقى المعلومات جميله لان لها مرض وتطبيق كلينيكي. بروجستيرون بيمنع انقباض الرحم يمنع لطف الدم بيكمل ما بدأ ويقيسوا على البريست قلناها بكده بيعمل بريست انجولار بيزود قلناها بكده السكريشن بتاع الاندوميتريوم ويل فلوبلا تيوب اذر هرمونز من الخمسه لوحدها قليل تسعه بالخير يعني من الخمسه فيهم تسعه اهم واحد نشرحه بس ريلاكسين. في سؤال مهم في الام سي يو انا حافظه وورد وايد السكس هرمونز بركبهم يا غدر ستيرويد وباي ذا واي انا كل واحد بيعقل يطلع فيه بسببه يا غدر انا ما تخش في جمله ما تسمعهاش انا بفهم بس طيب عشان تبقى فاهم يعني في دول حاجتين شغالين عندي ويبقى كل السكس هرمونز تركبهم استيرويد. مين قول لي سكس هرمونز استيرويد؟ ريلاكسين. seks hormoon is groot, testosteron die supersoon aan. Reactief is een seks hormoon. Wat? De product in daar is niet een seks hormoon. Dat kan lactation hebben. Wat? Reactief dat wil met vijf. Dat zijn de leden, zegt. We reactief is bij de kinderen. Dat is. We hadden je allemaal kabinnen, wallah. Voor die relax, het wil je ligament. Die maandag hebben we al gezegd, hier hebben we het gehad. Het cervix, dat is bent in de mishamil, die ligt aan de bedoeling, en de hol is zwaar zwaar. Dat is dat, onhoek rachen, zij bent, ja, die wil hebben gehoord. Dat was een ander met het geheel bij mij. En de hol is zwaar zwaar, die heeft zelfs als baby. شو هذا الولد؟ هينزل من عنق الرحم راس البيبي هتنزل من العقلة يبقى لازم يحصل لها اكستريم سوفتنينج يبقى طريقة اوي اوي اوي اوي زي الجيلي عشان توسع وتنزل راس البيبي مين بيعمل لها سوفتنينج؟ كلاسيك بس مش تعال عن مين بقى لو ما كبينها غلط على الايستروجين ريبلاس سيرفيس السمه مش كبينها يعني الايستروجين اول يجهزه الموضوع هو يعمل السوفت من اسمه رياكتين بينهيبت الفران كونتراكتين وله رول في البريس ديفلوب طيب اذر هرمون زمان ده ناخده باسماء كورتيكوستيرويد رياكتين هرمون بيتا اندورفين انهيبين الفا جلانسات سيرتي هرمون ليبتين الفا سابيونت الهيمن كولوجوناتروبين رورينين رورينين رولاكتين ممكن يجيب لي يقول لي الاندوكراين فانكشن في الهيد يبقى هتجاوب الصفحه دي ويا ريت تقدر تخش دي وخدنا سؤال ثاني داخل سؤال داخل سؤال هو ديسكات ولازم بروتين هتكتب على الهيومن كولاجين مكتوبين قبل كده الكيتري ادب ومعاهم ايه الهيومن كولاجين سؤال بقى ثاني تقول لك ايه حط لي بره العنوان هنا من فضلك هرمونال تشينجز during pregnancy hormonal changes during pregnancy كل الطلبة تكتب الفاسد وتنسى ان الاضر الدوكراين الجلان بيزودوا الافرازات during pregnancy فانا تكتب الفاسد الحاجة واضر الدوكراين الجلان وانا هلخصلك بطريقة حلوة انا شخصيا فاكر جول واحدة كود واحدة ده كان البريشر هنا اللي طول عمري فاكر ايه ان البريشر بين الماتيرنال فيتاس نص الاضر فبتاكد من اعدادي صح 2.6 يبقى 30.3 كل الهرمونات بتزيد كلها ما عدا البيتيوتري جونات والبي فدور لي على الاس اس اتش والال اتش مكتوب عليهم ناقص واختار دايره بس بعد كده اقولها لك انا من غير حفظ اخد الغدد بترتيبها اول غده خدناها البيتيوم بتزود كل هرمونات ما عدا الاس اس اتش والال اتش ليه؟ لان في بلاسينتا الجونادون بعد كده خدنا ايه؟ ثايرويد بتزود البي 24 بعد ثايرويد خدنا ايه؟ طرف ثايرويد بتزود طرف هرمون ده المهم بس طرف هرمون بعد كده خدنا مين؟ ادرينال كورت بتزود مينرال اويل جلوكوز بعد كده خدنا مين؟ البنكرياس ناحية المهم بس بتزود إذا أنا حافظ جملة عشر إنه كله بيزيد ما عدا الاسم الاسم الاسم ويبنيك إنك تركز في العقل مش تركز في الأكثر روح تحفظ مين حاجة بيزيدوا هم كلهم بيزيد ما عدا الاسم الاسم الاسم ويبقى السؤال مرة أخرى لو جاي هرمونال تشينجز دورين بريجنس اوعى تكتب الاسم بس إذا بقيت فاضي وأظهر ذات أزواجك السؤال مرة تاني لو جالك جونادوتروبين اوعى تكتب في جوتال جونادوتروبين بس وتكتب معاهم لسنتال جونادوتروبين اهو كده على الجوناكو الامتحان بطريقة جايه طيب الكلام ده بيقوله هنا بس مش بره مصر. بره الاستوى ركز عليه بس. لان انا طبعا تعرف الخبره لان انا اتخرج زمان 2005 في 2005 فبقالي 3 سنين دي رابعه شغال عندي خبره معاك. برافو برافو عليك. انت شفت وانا مش حقيقي في بيتك جاكي 2005 ولا بعد 2005؟ تيجي 2005 لا. شكرا. تعالى بقى بعد الحصه ولا دي حاجه. عندي خبره ثانيه طبعا في التدريب يعني فحافظ الاسئله الماضيه تيجي ازاي والجمل ازاي. تفرق كام؟ كل treatment effect depends on the detection of human chronographin اللي هتبقى حاطه صم للشيك. مين فاكر؟ يقدر تنبع على كام يوم؟ 6 ايام واليورين 14 ويوصل فيه كام ده؟ ويعالج ثلاث هرمونات ال اتش اف اتش تي اس اتش اساسا ال اتش وطبعا فانكشن دي محافظه بس دي الحاجات اللي بتيجي طيب The quality fitness test depends on the detection of human coronary glomerulopathy. في عندنا immunological test direct و indirect. ال indirect دي هبلة بطلوها وورد وايد. قيمتها الوحيدة اللي بيسألوها عندنا في الامتحان. ده بلاش قيمة ثانية في الدول. كانوا زمان تذكروا بسيط. يعملوا مجهود أكبر ويحصلوا على ريزالتس تلخبط الناس. فكان يقول لك ايه الست كيلو يورين دي من عند العيان اللي هي لو حامل يبقى عندها هيومن كورونيك ايه؟ كورونيك ايه؟ بعدين الدكتور يجيب حاجتين دلوقتي الدكتور بيجيب حاجه واحده يجيب لاتك سباركل حتت كده باركل بتوزعها على الشركات لازق عليها هيومن كورونيك بروتين بعدين الدكتور برضه يجيب انتي بوديز ضد الهيومن كرونوجرافي دلوقتي في كومبيتيشن الاول هنحط اليورين على الانتي بوديز يبقى لو الست دي حامل الانتي بوديز هتستهلك مع الهيومن كرونوجرافي بتاع اليورين خلص يبقى بعد كده اما احط اللاتكس باركلز مش هتلاقي حاجه تتفاعل معاها ليه؟ لان الانتي بوديز استهلكت هنا فاللاتكس باركلز تقعد يعني ما تمسكش ببعض فيبقى نسميها نيجاتيف ريزالت فتخيل لو الست حامل الريزالت تبقى نيجاتيف بالعكس لو الست اليورين فاضي يبقى الانتي بودي مش هتتفاعل مع حاجه اليورين فاضي الست مش حامل يبقى بعد كده لما احط اللاتكس باركل الانتي بودي هتمسكهم في بعض تعمل لهم ادوكريشن يبقى دي يسموها بوزيتيف تيست يعني التجربه بتتقلب بالعكس لو طلعت التجربه بوست يبقى الست مش حامل حاجه تلخبط هي ايوه انتوا فاهمين انا بقول ايه بس تخيل شرحها لشخص عادي صعب لو طلعت التجربه نجت يبقى الست حامل طلعت بوست يبقى الست مش حامل حاجه بتفكرني بجمله تصحيحيه قعدوا يلخبطونا فيها لو حصل اجلوتينيشن يبقى ما حصلش حمل ما حصلش اجلوتينيشن يبقى حصل حمل لو حصل يبقى ما حصلش لو ما حصلش يبقى حصل ما حصلش حاجة قعدوا نص المصحية هنا دول يعني فاهمين بيقولوا ايه لو حصل يبقى ما حصلش لو ما حصلش يبقى حصل ما حصلش حاجة حاجة عامة التجربة دي بتذكرني الجملة دي في المصحية انا عارف كده تخيل لو ما حصلش اجلوتينيشن يبقى الست حامل بالعكس حاجة تلخبط ده اندايت تيست طبعا الغباوه دي بطلوها من زمان الايبا تيست والحاجات دي فاشل الغباوه دي قال لك ايه الكلام لا احنا نعملها بطريقه سهله بص لي بقى احنا ما نتكلمش على الكيل نجيب هيومن كرونوجرافين وانتي بودي احنا اللاتكس باركلز انا عارف ازاي قامت عليهم الفكره دي من الاول غباوه الحقيقه اللاتكس باركلز هي اللي عليها الانتي بودي خلاص يبقى لو الست حامل هتتفاعل مع الهيومن كرونوجرافين يحصل لها اليوتيليشن يبقى بوستل ريزلت بوستل يعني الست حامل مفيش هيومن كرونوجرافين يبقى اللاتكس باركلز هتقعد سايبه عن بعض negative results لو اشتريت مش حاجة بايسس واتكلفت بدل ما نجيب حاجتين نجيب حاجة واحدة انتي بطل التجربة الأولية كنا نجيب حاجتين ونخليها بطريقة تلخبط الناس خصوصا واحد مش طبيب الست عاوزة بص الريزلت تبقى حامل نيجاتيف تبقى مش حامل العكس بص تبقى مش حامل ونيجاتيف تبقى حامل حاجة ملهاش قيمة في العالم غير للرزالة بتسأل في الامتحانات دي قيمتها الوحيدة في حين دايركت قيمتها الوحيدة رزالة بس نرزل عليها طيب ريدي بيو ستي ريزلت دي ألطف وأدق بس أغلى لأنها مش هالجول بقى تاخد عين الدم وريدي منه السيل بس قيمتها انها ممكن نكتشف الحمل بدري شويه وده خبر النهارده بالفلوس بكره بلاش وزي يوم بعد شويه بلاش خالص معايا؟ طيب ده ريدي منه السيل نيجي البارتوريشن اللي هو الولاده نظر يا فندم الليبر الليبري الاكسبانشن سبيكر يبقى اربع تعبيرات التعبير الشائع في الانجليزيه ديليفري يعني في السلانج العادي الست ديليفر البيبي انما التعبيرات العلميه بارتوريشن ليبر اكسبانشن اوف فيتس انت بسيط اول جمله بتنسوها في اجابه السؤال ولانها مهمه جدا جدا جدا خدوا بالكم منها الاقي نص الاطباء في الولاده اللي اتخرجوا مش فاهمين حاجه شفت جايه راس البيبي باينه شويه حساس والاحذائي عشان دول ايه العبط ده الست ما تحذقش الا لما يبقى فيه تراين كونتراكشن يعني لازم الفولانتري كونتراكشن بتاع الدور المصري ده برنس يبقى مع التراين كونتراكشن لازم كوردينيشن بينهم لو قعدت تحذق على طول بعد ساعه تعبت تضطر تقلب الولادة السيزيريا لأنها خلاص تعبت مش قادرة تبص دي أنت تقولها لما تحس بطلق دي جملة مهمة جدا جدا جدا والميسيز في الفات انهم يعملوا سيزيريا عشان أنت دلوقتي من متنبه ليها من زبعين في الناس اللي هي مش أذكياء ما تحزقيش إلا مع الطلق لما تحس بطلق انقباض الراحل احزقي ده الكورنيشن النظريات كالآتي في هرمونال فاكتور وفي ميكانيكال فاكتور هرمونال فاكتور اربع نظريات دلوقتي احنا نورمال مين اللي بيقبض الرحم الجسم ومين لا يقبض الرحم وبيستخدموه عشان يمنعوا الانقباض في الاجهاض والاستراق طب عشان يحصل ولاده لازم مين يزيد ومين يقل الاستروجين يزيد والبروستاجين يقل او على الاقل يقعد ثابت يعني لازم الريشيو ايستروجين وبروجسترون تزيد فده اللي بيحصل فعلا كل ما بنتقدم في الحمل الريشيو ايستروجين وبروجسترون تزيد الايستروجين بياخد تزيد والبروجسترون اللي بيقل خيابه بيزيد شويه دي نظريه مهمه جدا في هرمون ثاني اسمه اوكسيتوسين اللي خد اسمه من كلمه اوكسيتوسين على التهاب في الرمش ومعناها اكسلريتنج ليفر